بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا مرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 122 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 46 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة للوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة نظر الوجه الكريم رفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في الحلقات السابقة على غزوة بدر العظمى، ووصلنا فيها إلى ذكر أسمائها مرتبة على حروف المعجم وقد ذكرناهم في الحلقة الماضية. واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ من الصفحة رقم 249 من المجلد الخامس، وهو قوله رحمه الله عز وجل: فصل في جملة من شهد بدرا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: فصل في جملة من شهد بدرا من المسلمين. قال رحمه الله: فكان جملة من شهد بدرا من المسلمين 314 رجلا، منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. كما قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما يقول: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 14 و300. قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. ثم روى البخاري من طريق إسرائيل وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء ونحوه. وقال ابن جرير رحمه الله عز وجل: هذا قول عامة السلف أنهم كانوا 314 رجلا. وقال رحمه الله عز وجل: قال البخاري أيضا: حدثنا محمود، حدثنا وهب عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60، والأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين نيفا 40 و200. قال: هكذا وقع في هذه الرواية. وقال ابن جرير رحمه الله عز وجل: وقال ابن جرير رحمه الله عز وجل: حدثني محمد بن عبيد المحاربي، حدثنا أبو مالك الجنبي عن حجاج وهو ابن أرطاط عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان المهاجرون يوم بدر 70 رجلا، وكان الأنصار 236 رجلا، وكان حامل راية النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وحامل راية الأنصار سعد بن عبادة، وهذا يقتضي أنهم كانوا 306 رجلا. وقال ابن جرير: كانوا 307 رجال. قلت: وقد يكون هذا عد معهم النبي صلى الله عليه وسلم، والأول عدهم بدونه، فالله تعالى أعلم. وقد تقدم عن ابن إسحاق أن المهاجرين رضي الله تعالى عنهم كانوا 83 رجلا، وأن لوس أحد 60 رجلا، الخزرج 170 رجلا، وسردهم. هذا مخالف لما ذكره البخاري لما رواه ابن عباس وهذا مخالف لما رواه لما ذكره البخاري ولما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فالله تعالى أعلم. وقال رحمه الله عز وجل في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قيل: لو شهدت بدرا، قال: وأين أغيب؟ وفي سنن أبي داود عن سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنت أميح لأصحاب الماء يوم بدر. وهذان لم يذكرهما البخاري ولا الضياء، فالله تعالى أعلم. قلت: والذي وفي الذي عدهم ابن إسحاق في أهل بدر من ضرب له بسهم في مغنمهما وأنه لم يحضرها تخلف عنها لعذر أذن له في التخلف بسببه، وكان 8 أو 9. وهم عثمان بن عفان تخلف على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرضه حتى ماتت، فضرب له بسهمه وأجره. وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان في الشام فضرب له بسهمه وأجره. وطلحة بن عبيد الله كان بالشام أيضا فضرب له بسهمه وأجره. وأبو لبابة بشير بن عبد المنذر رده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرحاء حين بلغ خروج النفير من مكة، فاستعمله على المدينة وضرب له بسهمه أيضا وضرب له بسهمه وأجره. والحارث بن حاطب بن عبيد بن أمية رده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من الطريق وضرب له بسهمه وأجره. والحارث بن الصمة والحارث بن الصمة كسر بالروحاء فرجع فضرب له بسهمه زاد الوقد وأجره. وخوات بن جبير لم يحضر الوقعات وضرب له بسهمه وأجره. وأبو الضياء بن ثابت خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب ساقه فصيل حجر فرجع وضرب له بسهمه وأجله. قال الوقدي: وسعد بن مالك تجهز ليخرج فمات، وقيل أنه مات بالرحاء فضرب له بسهمه وأجله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكان الذين استشهدوا من المسلمين يومئذ 14 رجلا 14 رجلا من المهاجرين، 6 وهم عبيدة بن الحارث بن المطلب قطعت رجله فمات بالصفراء رضي الله تعالى عنه رحمه الله، وعمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص الزهري قتله العاص بن ابن سعيد وهو ابن 16 سنة. ويقال انه كان قد امره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجوع لصغره فبكى فاذن له في الذهاب فقتل رضي الله تعالى عنه. وحليف ذو الشمالين بن عبد عمرو الخزاعي وصفوان بن بيضاء وعاقل بن البقير الليثي حليف بن عدي ومهجع مولى عمر بن الخطاب، كان اول قتيل قتل من المسلمين يومئذ. ومن الأنصار 8 وهم حارثة بن سراقة رماه حبان بن العرق ابن العارقة بسهم فأصاب حنجرته فمات، ومعوز عوف ابن عفر ويزيد بن حارث ويقال بن فسحم وعمر بن الحمام ورافع بن المعلى بن الواد وسعد بن خيثمة ومبشر بن عبد المنذر رضي الله تعالى عنهم عن جميعهم. وكان مع المسلمين رضي الله تعالى عنهم 70 بعيرا كما تقدم. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وكان معهم فرسان على احدهما المقداد بن الاسود واسمه بعزجة ويقال سبحة، وعلى الاخرى الزبير بن العوام واسمه اليعسوب. وكان معهم لواء يحمل مصعب بن عمير ورايتان يحمل إحداهما للمهاجرين علي بن أبي طالب، والتي للأنصار يحمل سعد بن عبادة. وكان رأس مشورة المهاجرين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ورأس مشورة الأنصار سعد بن معاذ. وأما جمع المشركين فأحسن ما يقال فيهم أنهم كانوا ما بين 900 إلى 1000، وقد نص عروة وقتادة أنهم كانوا 950 رجلا. وقال الوكلي رحمه الله عز وجل: كانوا 930 رجلا. هذا التحديد يحتاج إلى دليل، وقد تقدم في بعض الأحاديث أنهم كانوا أزيد من 1000، فلعله عدد أتباعهم معهم الله تعالى أعلم. وقد تقدم في الحديث الصحيح عند البخاري عن البراء أن قتل منهم 70 أسرة 70، وهذا قول الجمهور، ولا هذا قول كعب بن مالك في قصيدته رضي الله تعالى عنه: فأقام بالعطن المعطن منهم 70 وأثبت منهم الأسود. وقد حكى الوكيلي رحمه الله عز وجل الإجماع على ذلك. وفي ما قاله نظر، فإن موسى بن عقبة وعروة بن الزبير قال خلف ذلك، وهما من أئمة هذا الشأن، فلا يمكن حكاية الاتفاق بدون قولهما، وإن كان قولهما مرجوحا. فبالنسبة للحديث الصحيح والله تعالى أعلم، وقد سرد أسماء القتلى والأسرى بن إسحاق وغيره، وحرر ذلك الحافظ الضياء في أحكامه جيدا. وقد تقدم في غضون سياقات القصة ذكر أول من قتل منهم، وهو الأسد بن عبد الأسد المخزومي، وأول من فر وهو خالد بن عبد ابن الأعلم الخزاعي، أول العقيلي حليف بن مخزوم، وما أفاده ذلك فإنه أسر، وهو القائل في شعره: ولسنا على الأعقاب تدمى قلوبنا، ولكن أقدامنا يقطر الدم. قال: فما صدق في ذلك. وأول من أسر عقبة بن أبي معيط لعنه الله، والنضر بن حارث لعنهم الله، قتل صبرا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الأسرى. وقد اختلف في أيهما قتل أولا على القولين، وأنه عليه الصلاة والسلام أطلق جماعة من الأسرى مجانا بلا فداء، منهم أبو العاص بن الربيع الأموي، والمطلب بن حنطب، والح ابن الحارث المخزومي، وصيفي بن أبي رفاعة كما تقدم، وأبو عزة الشعر، ووهب بن عمير بن وهب الجمحي كما تقدم، وفاد بقيتهم حتى عمه العباس رضي الله تعالى عنه أخذ منه أكثر مما أخذ من سائر الأسرى، لئلا يحابيه لكونه عمه رضي الله تعالى عنه، مع أنه قد سأله الذين أسروا من الأنصار أن يتركوا له فداءه، فأبى عليهم ذلك وقال: لا تتركوا منه درهما، وقد كان فداؤهم متفاوتا، فأقل ما أخذ 400، ومنهم من أخذ منهم 40 أوقية من ذهب. قال موسى بن عقبة: أخذ من العباس 100 أوقية من ذهب، ومنهم من استأجر على عمل بمقدار فداء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن عاصم، قال داود: حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان أناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. قال: فجاء غلام يوما يبكي إلى أبي، فقال: ما شأنك؟ قال: ضربني معلمك. فقال: الخبيث يطلب بذحل بدر، والله لا تأتي أبدا. انفرد بي أحمد رحمه الله عز وجل، وهو على شرط السنن وتقدم بسط ذلك كله، ولله الحمد والمنة. قال رحمه الله عز وجل: فصل في فضل من شهد بدرا من المسلمين رضي الله تعالى عنهم. قال البخاري رحمه الله عز وجل في هذا الباب: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق عن حميد، سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول: أصيب حارثة يوم بدر، فجاءت أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال: ويحك، أوهبلت، أو جنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس تفرد به الإمام البخاري رحمه الله عز وجل من هذا الوجه. وقد روي من غير هذا الوجه من حديث ثابت وقتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه، وأن حارثة رضي الله تعالى عنه كان في النظارة، وفيه: إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وفي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر، فإن هذا الذي لم يكن في بحبحة القتال ولا في حومة الوغى، بل كان من النظارة من بعيد، وإنما أصابه سهم غرب وهو يشرب من الحوض، مع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس التي أعلى الجنان وأوسط الجنة، ومنه تفجر نار الجنة. أمر رسول الله أمر الشارع أمته إذا سألوا الله الجنة أن يسألوه إياها، فإذا كان هذا حال من فإذا كان هذا حال حال وهذا، فما ظنك بمن كان واقفا في نحر العدو وعدوهم على 3 أضعافهم عددا وعد عددا وعدد رضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم روى البخاري رحمه الله عز وجل ومسلم جميعا عن إسحاق بن راوية، عن عبد الله بن إدريس، عن حسن بن عبد الرحمن، عن سعد بن عبيد، عن أبي عبد الرحمن السلم، عن علي بن أبي طالب، قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، وبعث الكتاب إلى أهل مكة عام الفتح، وأن عمر استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرب عنقه، فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا لفظ البخاري ليس من اهل بدر، ولعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم او قد غفرت لكم. فدمعت عين عمر رضي الله تعالى عنه وقال الله ورسوله اعلم. وروى مسلم رحمه الله عز وجل عن قتيبة عن الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول أن عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار لا يدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت، لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. وقال رحمه الله عز وجل قال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو بكر بن عياش أبو بكر بن عياش هو الإمام شعبة الراوي. حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار رجل شهد بدرا أو الحديبية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفرد به أحمد رحمه الله عز وجل وهو على شرط مسلم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا يزيد حدثنا يزيد أنبأنا حماد بن سلمة عن أنبأنا حماد بن سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن بن حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود رحمه الله عز وجل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين قال إن الله اطلع على أهل بدر قال إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال ورواه أبو داود عن أحمد بن سنان وموسى بن إسماعيل كلاهما عن يزيد بن هارون رحمه الله عز وجل به. وروى البزار قال وروى البزار في مسنده حدثنا محمد بن الزروق حدثنا أبو حذيفة حدثنا عكرمة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أر... صلى الله عليه وآله وسلم إني لا أرجو أن لا يدخل النار من شهد بدرا إن شاء الله. ثم قال لا نعلم يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه. قلت وقد تفرد البزار بهذا الحديث ولم يخرجه وهو على شرط الصحيح والله تعالى أعلم. قال البخاري في باب شهود الملائكة بدرا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير عن يحيى بن أبي عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزراقي عن أبيه قال وكان أبوه من أهل بدر. قال جاء جبريل إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين. قال كلمة أو كلمة أو قال كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة عليهم السلام. انفرد به البخاري رحمه الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل فصل في قدوم زينب رضي الله تعالى عنها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرة بعد وقعة بدر. قال رحمه الله عز وجل فصل في قدوم بن في قدوم قال فصل في قدوم زينب عليه السلام بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرة من مكة إلى المدينة بعد وقعة بدر بشهر بمقتضى ما كان شرط زوجها شرط زوجها أبو العاص بن الربيع للنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. قال ابن إسحاق ولما رجع أبو العاص إلى مكة وقد خلي سبيله يعني كما تقدم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار مكانه رضي الله تعالى عنهما فقال كونا ببطن يأجح حتى تمر بكما زينب عليه السلام فتصاحباها فتأتياني بها. فخرج مكانهما وذلك بعد بدر بشهر أو شيعه. فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرجت تجهز. قال ابن اسحاق حدثنا عبد الله بن ابي بكر قال حدثت عن زينب انها قالت بينما انا تجهز لقيتني هند بنت عتبه فقالت: يا ابنة محمد، ألم يبلغني أنك تريدون اللحوك بأبيك؟ قالت: فقلت: ما أردت ذلك. فقالت: أي ابنة عم، لا تفعلي. إن كانت لك حاجة بمتاع مما يرفق بك في سفرك أو بمال تتبلغين به إلى أبيك، فإن عندي حاجتك، فلا تطني مني، فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال. قالت: والله ما أراها. قالت: ذلك إلا لتفعل. قالت: ولكني خفتها، فأنكرت أن أكون أريد ذلك. قال ابن إسحاق: فتجهزت، فلما فرغت من جهازها قدم إليها أخوها، أخو زوجها، كنانة بن الربيع بعيرا. قدم إلي أخو زوجها أخو زوجها كنانة بن الرب أخو زوجها كنانة بن زوجها كنانة بن الربيع بعيرا فركبته، وأخذ قوسه وكنانته، ثم خرج بها نهارا يقود بها وهي في هودج لها. وتحدث بذلك رجال من قريش فخرجوا في طلبها رضي الله تعالى عنها، حتى أدركوها بذي طوى. فكان أول من سبق إليها هبار بن الأسود بن عبد المطلب ابن أسود بن عبد العزى والفري، فروعها هبار بالرمح وهي في الهودج، وكانت حاملا فيما يزعمون. فطرحت وبرك حموها كنانة، ونثر كنانته، ثم قال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما. فتكركر الناس عنه، وأتى أبو سفيان في جلة من قريش، فقال: يا أيها الرجل، كف عنا نبلك حتى نكلمك. فكف، فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه، فقال: إنك لم تصب، خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية، وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد. فيظن الناس إذ خرجت بابنتي إلي علانية على رؤوس الناس من بين ظهورنا، أن ذلك عن ذل أصابنا، وأن ذلك منا ضعف ووهن، ولعمري ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة، وما لنا من تؤرات. ولكن ارجع بالمرأة، حتى إذا هدت الأصوات وتحدث الناس أن قد رددناها، فسلها سرا وألحقها بأبيها. قال: ففعل. وقد ذكر ابن إسحاق رحمه الله عز وجل أن أولئك النفر الذين ردوا زينب رضي الله تعالى عنها لما رجعوا إلى مكة، قالت هند تذمهم عن ذلك: أفي السلم أغيار جفاء وغلظة، وفي الحرب أشباه النساء العوارك. وقد قيل إنها قالت ذلك للذين رجعوا من بدر بعدما قتل منهم الذين قتلوا. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فأقامت ليالي حتى إذا هدت الأصوات خرج بها ليلا، حتى أسلم إلى زيد بن حارثة وصاحبه، فقدم بها ليلا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد روى البياقي في الدلال عن طريق عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير عن عروة عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فذكر قصة خروجها وردهم لوضعها ووضعها ما في بطنها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث زيد بن حارثة وأعطاه خاتمه لتجيء معه، فتلطف زيد فأعطاه راعيا من مكة، فأعطى الخاتم لزينب، فلما رأته عرفته، فقالت: من دفع لك هذا؟ قال: رجل في ظاهر مكة. فخرجت زينب ليلا فركبت وراءه حتى قدم بها المدينة. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي أفضل بنات أصيبت في. قال: فبلغ ذلك علي بن الحسين بن زيد العاب ابن زين العابدين فتى عروة، فقال: ما حديث بلغني أنك تحدث وتنتقص في فاطمة عليه السلام؟ فقال عروة: والله ما أحب أن لي ما بين المشرق والمغرب، وأني أنتقص فاطمة حقا هو لها، وأما بعد فلك ألا أحدثه أبدا. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فقال في ذلك عبد الله بن رواحة وأبو خيثمة أخو بني سلم بن عوف. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: هي لأبي خيثمة هاتان الذي لا يقدر الناس قدره لزينب فيه من عقوق ومأثم. قال رحمه الله عز وجل: هاتان الذي لا يقدر الناس قدره لا يقدر الناس قدره لزينب فيهم من عقوق ومأثم. وإخراجها لم يخز فيها محمد صلى الله عليه وسلم على ماء قط وبيننا عطر منشمي. وأمسى أبو سفيان من حلف ضمضمي ومن حربنا في رغم أنف ومندمي. قرنا ابنه عمرا ومولى يمينه بذي حلق جلد الصلاصل محكمي. فأقسمت لا تنفك منا كتائب سرات خميس من لهام مسوم. تروع قريشا الكفر حتى نعلها بخاطمة فوق الأنوف بميسم. تنزل مكناف نجد ونخلة وإن يتهموا بالخيل والرجل نتهمي. جاد الدهر حتى لا يعوج سربنا ونلحق آثار عاد وجرهم. ويندم قوم لم يطيعوا محمدا على أمرهم وأي حين تندمي. فأبلغ أبا سفيان إما لقيته لئن أنت لم تخلص سجودا وتسلمي فأبشر بخزي في الحياة معجل وسربال قار خالدا في جهنم. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: قال ابن اسحاق: ومولى يمين ابي سفيان الذي عانى الشعر وعمر ابن الحضرمي. وقال ابن هشام: انما هو عقبه بن حارث بن الحضرمي. فاما عامر بن الحضرمي فانه قتل يوم بدر. قال ابن اسحاق: وقد حدثنا يزيد بن ابي حبيب عن بكير بن عبد الله ابن الاشج عن سليمان بن يسار عن ابي اسحاق الدوسي عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه وانا فيهم، فقال: ان ظفرتم بهبال بن الاسود والرجل الذي سبق معه لزين فحرقوهما بالنار. فلما كان الغد بعث الينا فقال: اني قد كنت امرتكم بتحريق هذين الرجلين ان اخذتموهما، ثم رايت انه لا ينبغي لاحد أن يحرق بالنار إلا الله عز وجل، فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما. قال رحمه الله: تفرد به ابن إسحاق وهو على شرط السنن ولم يخرجوه. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال حين أراد الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. وقد ذكر ابن إسحاق رحمه الله أن أبا العاص أقام مكة على كفره، واستمر الزينب عند أبيها بالمدينة حتى إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص في تجارة لقريش، فلما قفل من الشام لقيته سرية فأخذ ما معه وعجز هربا، وجاء تحت الليل إلى زوجة زينب فاستجار بها فأجارته. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح وكبر الناس، صرخت من صفة النساء: أيها الناس، إن قد أجرت أبا العاص بن الربيع. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، هل سمعتم الذي سمعته؟ قالوا: نعم. قال: أنا والذي نفس محمد بعد ما علمت بشيء حتى سمعت ما سمعتم، وإنه يجير على المسلمين أدناهم. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنة زينب فقال: أي بني، أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك، فإنك لا تحلين له. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحثهم على رد ما كان معه، فردوا بأسره لا يفقد منه شيئا. فأخذ أبو العاص فرجع به إلى مكة فأعطى كل إنسان ما كان له، ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي إلى أحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لا، فجزاك الله خيرا، فقد وجدناك وفيا كريما. قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعنا عن الإسلام عنده إلا تخوف أن تظن أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: فحدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على النكاح الأول ولم يحدث شيئا. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث محمد بن إسحاق. وقال الترمذي: ليس بإسنادي بأس، ولكن لا نعرف وجه لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء من قبل حفص داود بن الحصين. وقال السهيلي: لم يقل به أحد من الفقهاء فيما علمت. وفي لفظ رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 6 سنين، وفي رواية بعد 2 سنين بالنكاح الأول. رواه ابن جرير، وفي رواية لم يحدث نكاحا. وهذا الحديث قد أشكل على كثير من العلماء، فإن القاعدة عندهم أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر، فإن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة، وإن كان بعده انتظر إلى انقضاء العدة. فإن أسلم فيها استمر على نكاحها، وإن انقضت ولم يسلم انفسخ نكاحها. وزينب رضي الله تعالى عنها أسلمت حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجرت بعد بدر من شهرين، وحرم المسلمات على المشركين عام الحديبية سنة 6، وأسلم أبو العاص قبل الفتح سنة 8. فمن قال ردها عليه بعد 6 سنين أي من حين هجرته فهو صحيح، ومن قال بعد 2 سنين أي من حين حرمت المسلمات على المشركين فهو صحيح أيضا. وعلى كل تقدير، فالظاهر انقضاء عدتها في هذه المدة التي أقلها 2 سنين من حين التحريم أو قريب منها، فكيف رد عليه بالنكاح الأول؟ فقال قائلون: يحتمل أن عدتها لم تنقضي، وهذا قصة عين يتطرق إليها الاحتمال. وعارض آخرون هذا بالحديث الأول الذي رواه أحمد الترمذي وابن ماجه من حديث الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد بنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. قال لما أحمد: هذا حديث ضعيف واهن، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبد الله العزرمي، والعزرمي لا يساوي حديثه شيء. والحديث الصحيح الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كرمه على النكاح الأول. قال: وكذا قال الدارقطني لا يثبت هذا الحديث. والصواب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد بالنكاح الأول. وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال. والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلمت زوجها أنه أحق بها ما كانت في العدة، وقول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال آخرون: بل الظاهر انقضاء عدتها، ومن روى أنه جدد لا نكاحا فضعيف. ففي قصة زينب الحال هذه دليل على أن المرأة إذا أسلمت وتأخر إسلام زوجها حتى انقضت عدتها فنكاحها لا ينفسخ بمجرد ذلك، بل تبقى بالخيار، إن شاءت تزوجت غيره، وإن شاءت تربصت وانتظرت إسلام زوجها أي وقت كان، وهي امرأته لم ت... ما لم تتزوج. وهذا القول فيه قوة وله حظ من جهة الفقه، والله تعالى أعلم. ويستشهد لذلك بما ذكره البخاري حيث قال: نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. حديث إبراهيم بن موسى: حدثنا هشام عن ابن جريج عن عطاء بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان المشركون على منزلتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤمنين كانوا مشركي أهل الحرب يقاتلونهم ويقاتلونهم، ومشرك أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونهم. وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها نكاح. قال: فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد، هذا لفظه بحروفه. فقوله: فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، يقتضي أنها كانت تستبرئ حيضها لم تعتد ب3 قروء، وقد ذهب قوم إلى هذا. وقوله: فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، قتضي أنه وإن هاجر بعد انقضاء مدة الاستبراء والعدة أنها ترد إلى زوجها الأول ما لم تنكح زوجا غيره، كما هو الظاهر من قصة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذهب إليه من ذهب من العلماء. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.